الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآيات المباركات من سورة النور يخبر فيها جل وعلا عن حال عموم الناس إذا وقعوا في الاضطرار، أنهم ينيبون إلى الله ويخلصون له. لكن قبل ذلك، آخر الآيات في الدرس السابق: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحقيقة وددت أن أسمعكم كلاما لابن كثير، وهو كلام مهم، ونحن دائما ندندن نقول المنهج الصحيح هو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله أو بفهم السلف الصالح. هذا هو المنهج الحق، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وهذا الكلام حرره ابن كثير في هذا الموطن ويرجع إليه، قال: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهذه الأمة أيضا اختلفوا بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة. انتبهوا، هذا الذي أردنا. قال: وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه. لاحظتم؟ هذا هو معنى ما يقرره مشايخنا، أن المنهج الصحيح هو لزوم كتاب الله وسنة رسول الله بفهم السلف الصالح، فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وإلا هناك من فهم الكتاب والسنة بفهم المعتزلة وبفهم الرافضة وبفهم الجهمية وبفهم الأشاعرة في باب الأسماء والصفات. لكن القصد أن الإنسان يلتزم بالكتاب والسنة وفق ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ولهذا جاء في رواية الحديث لما ذكر الفرقة الناجية وأنها واحدة من بين 73 فرقة، سألوا: من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. رواه الحاكم وغيره بسند صحيح: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا من تريد نجاة نفسك، التزم بمنهج السلف الصالح ولا تحيد عنه قدر أنمله، فإنه المنهج الحق، وهم الفرقة الناجية المنصورة إلى يوم القيامة. قال جل وعلا في هذه الآيات: وإذا مس الناس ضر، ومعنى مسهم أي أصابهم. مس الناس ضر يعني أصاب الناس ضر. قال الطبري: فأصابتهم شدة وجدوب وقحط، يعني يقصد هذا، هو يقصد الضر. وهذا الحقيقة على سبيل المثال، ضر يعني ما يتضررون به ويضرهم في الشدة التي تحل بهم، والجدب في الأمطار والقحط. وقال ابن عاشور، وهو يعني كلام ابن عاشور أعم، لكن ابن جرير فسر به الضر ببعض الأمثلة، وإلا هو لا يريد أن هذا هو الضر فقط، لكن ضرب أمثلة له. وابن عاشور يقول: الضر بضم الضاد سوء الحال في البدن أو العيش أو المال. ولهذا ذكر الله في الآية الأخرى أن من عباده من يصيبه الضر بسبب هيجان البحر حتى يكادون يغرقون، دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا من الضر. فما ذكره ابن جرير هو من باب المثال. يقول ويقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له، وأنه إذا أسبغ عليهم النعمة إذا فريق منهم في حالة الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وصدق، فإن هذا قد دل عليه آيات أخرى. قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم. إذن هذه حال الناس في حال الاضطرار يرجعون إلى فطرتهم ويعلمون أنه لا إله إلا الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه هو الله. وقال جل وعلا فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن هذه طبيعة الناس، وهذا والله فيه عبرة وعظة. أيها المشركون، من إذا وقعتم في ضرورة واضطرار ومصيبة عرفتموه ولجأتم إليه ودعوتموه وحده لا شريك له وتركتم دعاء أصنامكم وأوليائكم ومقبوريكم، هذا اعتراف منكم أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فهو جل وعلا الذي يجب أن يعبد في الضراء والسراء، في المنشط والمكره، في الفرج والكرب. هذا من إقامة الحجة على الناس، يقيم الله عليهم من أنفسهم دليلا وحجة على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. تعالى الله عما يشركون. قال وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي تائبين إليه من شركهم وكفرهم، كما مر معنا في الآيات التي استدللنا بها. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. قال ابن جرير الطبري ثم إذا أذاقهم منه رحمة، قال أي كشف ربهم تعالى ذكره عنهم ذلك الضر وفرجه عنهم وأصابهم برخاء وخصب وسعة. هذا من رحمة الله، فأصابهم برحمة، فرج عنهم وأزال عنهم الكرب والشدة والضراء ووسع عليهم في أرزاقهم ونجى من كانوا في خطر الموت في البحر. إذا فريق منهم بربهم يشركون، يعبدون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره، هذا غاية الظلم والجور. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، اختلف في هذه اللام، فقيل إنها لام كي. إذا فريق منهم بربهم يشركون لكي يكفروا بالنعم التي آتيناهم إياها. وقيل بل إن اللام هنا لام العاقبة أو الصيرورة، لتكون عاقبتهم الكفر بنعم الله. إذا فريق منهم بربهم يشركون لتكون عاقبتهم الكفر بنعم الله التي أنعم بها عليهم. وقيل إن اللام هنا لام الأمر ليكفروا، ويكون هذا كأنه يأمرهم بالكفر، وهذا على سبيل التهديد والتخويف لهم، كقوله فمن شاء منكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهي لام الأمر. لكن ليس المراد أنه يأمرهم لأنه يرتضي منهم الشرك، لا، لكن هذا على سبيل التوبيخ والتهديد، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال جل وعلا ليكفروا بما آتيناهم، أي بما أعطيناهم وأنعمنا عليهم به من النعم، فتمتعوا. هذا يسمى سلوب التفات في البلاغة، التفات، لأنه كان ما قبله يتكلم الكلام على سبيل الغيبة. إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما أتيناهم، لكن هنا قال فتمتعوا، تحول والتفت من مخاطبة الغائب إلى مخاطبة الحاضر، فتمتعوا. وهذا توبيخ لهم أيضا وتهديد وإنذار، فهو متاع قليل. فتمتعوا فسوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبتكم وما يصير إليه أمركم من العذاب والنكال والشر والشر الذي لا يعلمه إلا الله. فهذا تهديد تتفطر منه قلوب الموحدين، ويقول نعوذ بالله، كيف يبقى هؤلاء على الشرك وهم يرون ويسمعون هذا التهديد، كلام رب العالمين الذي قوله حق وصدق ولا يخلف الميعاد، أجسامكم على النار لا تقوى، فأين عقولكم؟ ثم قال جل وعلا أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وأم هنا هي المنقطعة، فهي للإضراب الانتقالي بمعنى بل، وهي للإضراب الإضراب عن الكلام السابق والانتقال إلى كلام آخر، فهو انتقل عن تهديدهم إلى توبيخهم. هل عندكم حجة فيما تتكلمون به من الشرك؟ أضرب عن الكلام السابق وابتدى معهم حجة جديدة ومناقشة في أمر آخر وحجة جديدة عليهم. فقال أم أنزلنا عليهم سلطانا، والسلطان هو الحجة كما قال ابن عباس، قال السلطان في القرآن هي الحجة. أم أنزلنا عليهم سلطانا حجة كتابا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. بل أنزلنا عليهم كتابا من السماء، سلطان حجة دليل، يقول إنما تتكلمون به من الشرك صحيح افعلوا. لا، ما أنزل الله عز وجل، بل أنزل التوحيد والأمر بإفراده جل وعلا بالعبادة، وعلى هذا اتفقت الرسل أولهم وآخرهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أيضا على سبيل التوبيخ لعلها تحيا عقولهم تتفهم، وهم معترفون، هم ما يقولون نزل علينا بهذا حجة من السماء، لا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هذه حال الناس إذا أذاقهم وأصابهم، ولكن عبر بالذوق لأنهم وجدوا طعم ذلك وشملتهم الرحمة وعاشوها، فهي كالذي يذاق باللسان ويعرف ويتأكد منه. وإذا أذقنا الناس رحمة، قال الطبري إذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك. وهذا كما قدمنا أن هذا من باب ضرب المثال، وهذا هو الأهم الأغلب في أحوال قريش في ذلك الزمان، لكن هو يشمل كل نعمة من الله، وهذا منها. قال جل وعلا فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال الطبري وإن تصبهم شدة من جدب وقحط وبلاء في الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم، قال أيضا الطبري بما أسلفوا من سيء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا المعاصي بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي ييأسون من الفرج. والقنوط هو الإياس من الرحمة، هو الإياس من الرحمة. ونحوه قال ابن كثير، قال وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هذا إنكار على الإنسان من حيثه، هذا هو الأصل في الناس، هذا إنكار على الإنسان من حيثه إلا من عصمه الله ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس، أي يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، استدل بآية أخرى، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا قليل جدا، هذا يدخل تحت قوله إلا من عصمه الله ووفقه، وهم قليل. ثم قال جل وعلا: أولم يروا أن الله سبحانه أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا استفهام إنكاري بمعنى النفي، لما لا يرون ويتعظون بما يرونه وهم يشاهدون هذا، أن الله هو الذي يبسط الرزق على بعض العباد، يوسع عليه ويكثر أمواله ويغنيه، ويقدر على بعضهم يضيق عليه، وذلك لحكمة عظيمة، لأن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى والله المستعان. وهذا أمر ملحوظ في الناس، قد مرت معنا قصة قارون لما آتاه الله المال كيف طغى وتجبر. قال جل وعلا: أولم يروا أن الله يبسط الرزق، يوسع على بعض الناس رزقه ويكثر أمواله وأولاده لمن يشاء لحكمة عظيمة يعلمه هو جل وعلا، ويقدر أن يضيق على بعض الناس يجعله فقيرا قليل ذات اليد، قدر عليه رزقه. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم، في ذلك، في بسط الرزق لمن يشاء وتضييق الرزق على من يشاء، هذا فيه آيات بينات وعلامات ودلائل، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون بالله ويصدقون ويقرون، ما هو لقوم يكفرون ويكذبون. لأن الذي لا يؤمن يقول هذا، يعني لسان حاله يقول هذا ظلم وجور، لماذا لا يعطيني مثل ما أعطى فلان؟ وأما المؤمن بالله جل وعلا المصدق يعلم أن هذا لحكمة، وأن الله عليم حكيم، يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه. توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره جل وعلا بإعطاء ذي القربى حقوقهم من البر والصلة. وهذا وإن كان أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما هو متقرر عند أهل العلم أن كل أمر أو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، إلا إذا قام الدليل على خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الواهبة نفسها أن النبي يجوز له ينكحها بدون مهر، قال: خالصة لك من دون المؤمنين. ها هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما ورد دليل التخصيص فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم نهي لأمته، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا نحن. ولهذا قال: فآتي، أي فأعطي ذا القربى. وذا القربى هم قرابة الرجل من جهة النسب، وقد سبق أن ذكرناها مرارا، وذكرنا أن القرابة خمس جهات: الأبوة وهم الآباء والأجداد وإن علوا، والبنوة وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، يعني ذكورنا أو إناثا، والأجداد ذكورنا أو إناثا من الأبوين، والأخوة وهم كل من شاركك في والديك أو في أحدهما وأبناؤهم، والعمومة وهم كل من شارك أباك في أبويه أو في أحدهما وأبناؤهم، والخؤولة وهم كل من شارك أمك في أبويها أو في أحدهما وأبناؤهم. إذن هؤلاء هم القرابة، هم أولو القربة: الأبوة، البنوة، الأخوة، العمومة، الخؤولة. وإيتاؤهم إعطاؤهم حقوقهم، ولا أقل من الإحسان، من البر، من الصلة بالسلام، لكن هم يتفاوتون فيما بينهم. منهم من يجب أن تنفق عليه وأن تعطيه المال، ومنهم من يكفي أن تعينه، تقف معه، تساعده، تشاركه أفراحه وأتراحه، تسلم عليه. هذا هو صلة الرحم، فهم متفاوتون بحسب قربتهم، بحسب قرابتهم منك. وأقربهم أو أكبرهم حقا الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الخؤولة. قال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين. والمسكين هو من يجد مالا لا يكفي لحاجته، كما قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فسماهم مساكين مع أن لهم مع أن لهم سفينة يحملون الناس ويؤجرون الناس يأخذون عليهم مال وسماهم مساكين. لكن والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. لكن الفقير والمسكين إذا اجتمعا في آية واحدة كآية أصحاب الزكاة المستحقون لها إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فإذا اجتمعوا في نص واحد اختلفوا، فالفقراء المعدمون الذين لا يجدون شيئا والمساكين الذين يجدون شيئا لا يكفي لحاجتهم. لكن إذا افترق اجتمع، إذا ذكر في نص واحد اجتمع افترق في الدلالة، كل واحد له دلالة. وأما إذا افترق فما ذكر إلا المساكين أو ما ذكر إلا الفقراء اجتمع في الدلالة. فالمسكين هنا لأنه ما ذكر الفقراء معهم، المسكين هنا يشمل الفقير الذي لا يجد شيئا ويشمل المسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته. فأعطي المسكين فليكن في مالك حق للسائل والمحروم، أعطهم. والعلماء نصوا قالوا في المال حق واجب غير الزكاة. قال جل وعلا والمسكين وابن السبيل، هو المسافر الذي انقطع به الطريق، هو غني في بلده لكن جاء للحج وسرقت أمواله وبقي ما عنده أموال، هذا يعطى من الزكاة ويحسن إليه من سائر المال. قال والمسكين وابن السبيل ذلك خير، إيتاء ذوي القربى حقوقهم وإيتاء المساكين وإيتاء ابناء السبيل المنقطعين خير عند الله جل وعلا وأعظم أجرا. لكن لمن؟ للذين يريدون وجه الله، يريدون بالإعطاء والإنفاق وصلة الأرحام وهذه الأعمال للمذكورين هنا ولغيرهم، يريدون بذلك وجه الله، يتقربون إلى الله مخلصين بها لله، لا يريدون بها رياء ولا سمعة ولا غير ذلك. وأولئك هم المفلحون، هؤلاء الذين يريدون بأعمالهم ومنها الإحسان إلى ذوي القربى والفقراء وأبناء السبيل الذين يريدون بذلك وجه الله أولئك هم المفلحون. قال ابن جرير الطبري يقول ومن يفعل ذلك مبتغيا وجه الله به فأولئك هم المنجحون المدركون طلباتهم عند الله الفائزون بما ابتغوا والتمسوا بإتيانهم إياهم ما آتوا. الله هم المفلحون الذين قد أفلحوا وأنجحوا وأدركوا ما طلبوا وظفروا به ونجوا مما منه هربوا. ثم قال جل وعلا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اختار ابن كثير قولا في هذه الآية وهو الأظهر، والأقوال الأخرى تعود إليه أو تندرج في دلالته. فقال معنى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. قاله الضحاك واستدل بقوله ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. إذن هذه مسألة يا أخوان، يعني من أعطى الناس مال، أهدى على رجل هدية وأعطى مال وهو في قلبه يريد أن يرد عليه بمثلها أو أكثر منها، يعني يعرف أنه رجل كريم أو غني، فقير جاء وأعطى غني هدية أو خادمك أعطاك شيء هدية أقل منك حال، هو يريد بهذا أن تعطيه وأنت أضعف وأكثر من هذا، هذا لا بأس به، هذا جائز مباح، لكن لا ثواب لمن فعل ذلك يبتغي أن يعطى أكثر منه. قال وما أتيتم من ربا، من ربا يعني المراد أنه ما تريد يربو، ليربو في أموال الناس ليعطوك الناس أكثر منه فلا يربو عند الله، لا يزيد لأنه لا ثواب عليه. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال المواهب ثلاثة، موهبة يراد بها وجه الله، وموهبة يراد بها وجوه الناس، وموهبة يراد بها الثواب. موهبة عطاء تعطيه أنت الفقير تريد وجه الله، تريد أن تكون في ظل صدقتك يوم القيامة، تريد وجه الله والنجاة من النار، فهذا فيه الأجر العظيم. وموهبة يعطي الإنسان رياء سمعة فهذا يعاقب عليه، من رأى الله به ومن سمع الله به. وموهبة يريد بها الثواب يعني أن يثيبه من أعطاه المال يعطيه 100 ريال لعله يعطيه 200 ريال، يعطيه طيب لعله يعطيه جوال مثلا، هذا ليس رياء، هذا يريد أن يعطيه عطاء، هذا لا ثواب فيه، جائز لكن لا ثواب فيه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الربا الربا رباءان، يعني نوعان، الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع الذي حرمه الله، أحل الله البيع وحرم الربا، وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. ثم تلا هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وهناك أقوال أخرى، منهم من قال هو إن يعطي يعني معنى الآية وما آتيتم من ربا ليربو عند بأموال الناس، قال هو أن يعطي الرجل صديقه مالا ليكثر مال صديقه، ما يبتغي به وجه الله، يقول له هذا زميلي وعزيز علي أنا أريد أعطيه مبلغا حتى يتاجر فيه وتكثر أمواله، أنا أريد أحسن إليه بهذا، لكن ما يبتغي ثواب الله، يريد يربو يكثر مال صديقه لأنه يحبه. هذا بعض المفسرين قال هذا معناه، وبعضهم قال لا، هو ما يدفعه الإنسان من ماله لرجل ليقوم بخدمته ويعمل عنده ويساعده، ما يريد به وجه الله والدار الآخر، يريد مقابل خدمة، هذا لا يربو عند الله لا يزيد. لكن طبعا هذا إذا لم ينوي، إنما الأعمال بالنيات. والحاصل أن هذا هو معنى الآية، إنه المراد به من يعطي الناس أموالا يريد أن يعطوه أكثر منها، يهدي يهب هبة ليعطى أكثر منها مالا، هذا لا يربو عند الله وليس فيه أجر، لكنه مباح كما قال ابن عباس وغيره. قال جل وعلا وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال ابن كثير وإنما الثواب عند الله في الزكاة، يعني بعد أن ذكر المال الذي يعطى ولا ثواب فيه ذكر المال الذي يكون فيه الأجر الثواب، الأجر والثواب عند الله جل وعلا، وهو دفع مال الزكاة تقربا إلى الله وطاعة لله ورسوله. قال ابن كثير وإنما الثواب عند الله في الزكاة، ولهذا قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء. المضعفون الذين يضاعف أجرهم، كما قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لأن هذا أجر يبتغي وجه الله بهذه الزكاة طاعة لله ورسوله. وكما قال جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال ابن كثير أي الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، كما جاء في الصحيح وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة، فلو ولد الناقة أو ولد الفرس كما تربيه حتى يكبر، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير التمرة أعظم من أحد، يعني من جبل أحد. يا الله من فضلك العظيم، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. انظروا فضل الصدقة الذي يبتغي بها وجه الله، ما يريد بها أمر من أمور الدنيا. قال جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أي هذا إخبار من الله أن هذا إخبار من الله أنه هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم ولم نكن شيئا، ثم رزقنا وعشنا وأكلنا أرزاقنا في هذه الدنيا، ثم يميتنا إذا جاء الأجل، ثم يحيينا ليوم القيامة ليقوم الناس ليحاسبوا ويجازوا على أعمالهم. هذا هو الله يختص به وينفرد به. قال جل وعلا هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، استفهام إنكار على كفار قريش الذين يجعلون الله شركاء، هل من شركائكم تزعمون أنهم شركاء وآلهة معي، هل أحد منهم يفعل من ذلكم شيء، يحييكم من العدم، يرزقكم، يميتكم، يبعثكم يوم القيامة للنشور؟ الجواب لا، ما يستطيعون. ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يشركون، قامت عليهم الحجة، فسبحانه نزه نفسه، لأن التسبيح والتنزيه والتبرئة لله من عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم جل وعلا له، على سبيل التعظيم له جل وعلا. سبحانه وتعالى عما يشركون، عن شركهم جعلوا له شركاء وهم لا يستحقون شيئا من ذلك. قال ابن كثير أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير، أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.